ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر مغلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأن له جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين